القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الاعزاء، اهلا بيكم. حلقه جديده وسهره يميش مسا، سهره جديده رمضانيه. النهارده هيكون فيها اختيار جميل لضيوف اعزاء على هذه السهره الجميله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ودوما رمضان ارتبط في العقل الجمعي المصري باسماء عديده من المبدعين، كل منهم اسطى في مجاله، له جمهوره على اختلاف ذائقتهم وثقافتهم. ضيوفنا الليله هم ابناء مبدع، يكفي انك تتابع مسلسل تلفزيوني له بضع دقائق لتعرف أن الذي صاغ هذا الحوار الراقي والمشاهد الجذابة هو أسامة أنور عكاشة، فبصمته يعرفها كل من يقدرون جمال الفن وقيمة الكلمة، حيث كان كاتب لأكثر الأعمال الدرامية شعبية وانتشارا في مصر والشرق الأوسط. بيسعدنا النهاردة أن احنا نكون في ضيافة أبناء المبدع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة. بنرحب طبعا بأولى بناته الجميلات نسرين أسامة أنور عكاشة، وطبعا أنت زميلة عزيزة علينا يا نسرين. طبعا أنا اللي برحب بيكو، أنتوا منورينا ومرسي جدا ليك يا ميادة. أنا مبسوطة أصلا أنا بسجل معاكي، يعني إحنا أبناء دفعة واحدة، فأهلا بيكو منورينا. أهلا بيكي، ونقول لك كل سنة وأنت طيبة، أنت وكل إخواتك اللي يعني هنتعرف عليهم من خلالك، وكل الأسرة الجميلة تكون بصحة وسلامة، ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم جميعا وعلى كل اللي بيسمعونا، تسلمي لي يا رب. وأنا بقى عايزة أقدم لك اخواتي، عشان انا كنت انا الصغيره اخر العنقود، الاكبر مني ياخدهم بالترتيب كده: امل اسامه انور عكاشه، ثم اميمه اسامه انور عكاشه الكبيره، اختنا العقله الكبيره بقى. ماشي. الله، اهلا بيكم. اهلا يا هوتي. اهلا حضرتك بيكو. امل ايوه. وحضرتك اميمه. هاي، اهلا بيكم. وهبدأ معاكم السهره وفخيت كده المشوار الجميل والطويل للمبدع اسامه انور عكاشه. كانت بدايتنا في ان احنا نعرف ان هو حصل على ليسانس الاداب من قسم الدراسات النفسيه والاجتماعيه بجامعه عين شمس سنه 1962، وطبعا بدأ مشوار نوعا ما من العمل كاخصائي اجتماعي في اكثر من مكان، وكان يعني متنقل الى ان تفرغ للكتاب عام 82. لكن أنا بقى عايز أسأل سؤال مبدئي: هل دراسة علم النفس بالنسبة لأسامة أنور عكاشة أدت بيه أو كانت لها جانب من التأثير الكبير في رسم شخوص الأعمال الدرامية الجميلة بتاعته، في أنه يعرف يتعامل مع البشر ومع الناس بصورة مختلفة؟ بصي، أكيد من وجهة نظر أنا وأنا اللي شفته من صغري، يعني إن هو بالتأكيد ده كان مخلي فيه شيء مختلف عند بابا طول الوقت. أكيد دراسة علم النفس والاجتماع كانت بنياله دايما بعد كده مختلف في رؤية الأديب، خاصة إن بابا كان اهتمامه الأكبر تحليل الشخصية المصرية طول الوقت، فده كان بيفيده جدا. دراسته للأمر ده كان بتفيده جدا في تحليل الشخصية المصرية. لكن أنا شايفة إنه ده جانب، كان في جوانب تانية من قبلها مساعد عليه، خاصة نشأة بابا تحديدا، يعني نشأته والظروف اللي نشأ فيها خليته يعني يقرأ ويشوف شخصيات حواليه من مختلف الطباع والفئات وكل حاجة في الدنيا، جمع يعني ذخيرة حية حلوة كده قبل ما يدرس كمان علم النفس والاجتماع. فبالتأكيد الاتنين مع بعض كانوا مخليين عنده دايما حتة الرؤية المختلفة في فكر الأديب أسامة أنور عكاشة. جميل. نسرين، لو تقدر تقول لنا النشأة بتقصدي بيها مكان مثلا، ولا برضو ظروف محيطة بيه هي اللي أدت لكده وأدت إن هو يكون على وعي كافي بطبايع البشر والشرائح الاجتماعية؟ لا يعني بصي، انا شايفه انه في كل الاحوال اللي بتقوليها دي هو ده كان فايده. يعني انا يمكن كمان وانا صغيره قوي ما شفتش قد ما شاف اخواتي الاكبر، بس لمست فكره ان هو حد اتولد في ظرف، هو اتولد طنطا، مواليد طنطا، ولكنه كانت النشأة والعيشه بشكل اساسي كانت كفر الشيخ، عشان كده هو دايما تلاقي دايما معروف ان هو كفر الشيخ يعني اكتر. الجو اللي هو طلع فيه، جو الناس المحيطه، كان بيعيش في وسط الأصدقاء والأقارب لأهله والوالده اللي هو جدي يعني. كانوا مثلا مجال التجارة كان مساعد على أنه يبقى فيه نوعيات وشخصيات مختلفة كتير بيقابلها وبيتابعها. وجود الستات برضو على فكرة يعني حتى في وجود والدته قبل وفاتها كان وجود برضو ستات المصريات على اختلاف يعني شخصياتهم كان بيشوف عقل أسامة أنور وكاشة ليها مكانها بالضبط كده. وده اللي انت لاحظتيه طول الوقت بتشوفيه في كل أعماله. فكان مكون برضو عنها رؤية يعني مختلفة. فكرة بقى الظرف اللي هو عايشه, فكرة انه والدته اللي كان متعلق بيها وتوفت, فبدأ هو يعيش مع نفسه كده حالة بعيد عن كل حاجة. بدأ يروح للقراية, بدأ يقعد يلاحظ أكتر, ساكت وبيتفرج أكتر, فبيشوف بيستوعب بيقرأ. كان بيخزن يعني زي ما دايما بنقولها كده, كان مخزن. فأعتقد الظروف دي كلها على بعضها يعني من ناحية الظرف الجغرافي والظروف الاجتماعية وكل حاجة أكيد كل ده كان مكون عنده شيء مختلف. ده بالطبع أكيد. لكن أنا عايزة أروح بقى لمدام أمل ومدام أميمة وأروح لهم بصورة أخرى وأقول لهم أن نفس المعنى علم النفس ده أثر بقى على أسلوب أسامة أنور عكاشة كأب في تربيته ليكم, في أسلوب التعامل معاكم ومع الأم كمان. أنتوا رأيكم إيه؟ كتير أثر طبعا, لأنه هو خلاه فهمنا قوي من صغرنا يعني. كان فاهم كل مرحلة بتفاصيلها وعارف ازاي يتعامل معنا لكل مرحلة, لانه كان دارس قوي يعني علم النفس وقاري كتير. فهو كان صديق قوي اكتر منه اب يعني. الواحد كان بيستغرب ساعات لما كان بيفهمنا من نظرة اي مشكلة عندنا, فاهم بيتناقش معانا. كان عنده ذخيرة كبيرة قوي من القرايات اللي مرت عليه. فلا كان فارق كتير طبعا في اسلوبه معانا. طب تتذكري له شيء هو ساعدك فيه بالطريقة اللي انت بتقولي بيفهمك من نظرة يا استاذة امل وتقولي ان عمل ايه؟ كتير يعني. افتكر ان ممكن تكون التجربة اللي انا فترة ما كنت هتخطب, كنت لسه بدرس في الكلية وهو فهم يعني ايامها يعني فهم انك على مشارف الخطوبة. بس هو يعني كان يعني حس ان لسه بدري شوي يعني, كنت لسه في سنة تانية. فبطريقة ما يعني من نقاشات بيني وبينه, فكان بيحاول يعني يقنعني انه لسه بدري شوية يعني, وكان بيفهمني كتير يعني. بس لما لقى انه في اصرار خلاص هو يعني محبش اوح معايا كتير في الموضوع ده. بس الفترة دي بالنسبة لي يعني كنت حاسة انه صديق قوي يعني. وده الحلو اللي فيه كمان. يعني لا هو كان بصراحة أب متفاهم جدا وصاحبنا جدا, ولا يعني فرقت كتير يعني. طيب ده رأيي طبعا. أستاذة أمل, أستاذة أميمة بقى أنتي شفتي الموقف إزاي؟ وكان الوالد قد إيه أب له صفات زي ما بنقول كده, صفات اللي كل بنت تبقى حبها في والدها أكتر؟ بصي أنا متيالي مش عشان أنا بنت وكده, متيالي بابا كأب وشخصية أب مش هتكرر يعني ايه, مفيش منها كتير. انا بابا كان بيفهمنا من نظرة العين, من عارف اللي ينفع معها ناشف وايه اللي يجي معها باللين والحاجات دي. وعارف انا كنت بطبيعتي شوية كنت عشان اكبر البنات, فكنت ليكي معزة بقى خاصة وايه. ويمكن عشت الفترة اللي هي الاولانية خالص بتاع بابا من الاول, اول ما بدأ قبل شهرته كمان وكده. فكان انا اول بنت يعني انا كان بطبعي حساسة شوية زيادة عن اللزوم, حساسة من أي كلمة من أي نظرة. هو كان عارف ده, عارف كل واحدة فينا مدخلها إيه. الحساسة دي مقدرش أجي عليها من ناحية دي أكلمها بالطريقة الفلانية. دي شوية جريئة فدي هتفهم مش عارف إيه. البنت الصغيرة الدلوعة اللي هدلعها فهدخلها من ناحية دي. فبصراحة كان عامل يعني كان 3-4 أبهات في بعض, عارف كل واحدة يدخلها منين. أنا كان برضو صديق البابا. أنا عمري ما افتكر مثلا ان بابا احتد عليا في مره طول عمري يعني, احتد عليا في مره او شخط فيا او لا, ما عارف ازاي يتعامل معايا. حتى لو اختلفنا في حاجه بيخاصمني, يخاصم بس ما اتكلمش. وانا حكيت ان بابا ما اتكلمناش دي حاجه جامده, مشكله ما اقدرش ببقى حاسه في عينين هو عايزني اجي اصالحه, تعالي صالحيني بقى عشان مش قادر, فاهماني؟ بس وساعات هو اللي ينكشنا يعني بصي فيجر الحكاية فخلاص ولا كأن في حاجة حصلت. ده لما كان بيحصل قليل قوي يعني كنا متخاصم يعني. بس وقف معايا بابا كتير بصراحة، كان على طول حتى في ثانوية عامة لما أصريت أدخل أدبي وكان عايزني أدخل علمي وكده، فأدبي يا بابا لا، وعايز أخش أنت دخلت كان نفسك تدخل إنجليزي أدب، أنا هدخل أدب إنجليزي لو قدرت تعمليها عملي عملتها عارفة، هتكملي هكمل يا بابا. كان وراي على طول بصراحة في قصة حبي مع جوزي والكلام ده، كان من الأول خالص شاهد على الموضوع، وكان سايبني وكان زميلي في الجامعة بصراحة ما كانش زي أي أب، لا أنت رايحة فين وجاية منين، لا اداني الثقة من الأول، وعشان حكيت له عشان كنت صريحة معاه من الأول، وفضل مستني معايا لغاية ما تخرجنا وتخطبنا وتجوزنا لا بصراحة مش هيتكرر، صديق قبل ما يكون أب. مبلغها زي ما بنقوله بصورة جميلة وطيبة، هل ده أثر وبعده عنكم مثلا بجانب أو آخر؟ هو يمكن لا بعد نفسيا لا خالص، هو يمكن بعد كمكان كان لما بيروح يشتغل أو حاجة بس كان على طول معانا. هل ده كان بيأثر عليكم ولا لا؟ لا كنا فاهمين وفاهمين ومقدرين، وبالعكس كنا فرحانين له يعني، بالعكس ده بابا بيحقق الحاجة اللي طول عمره بيحبها، بابا مبقاش إنسان عادي يعني، فكان لا لا عمرنا ما سببنا له مشكلة في الموضوع ده، أو بالعكس كنا فاهمين جدا الموضوع يعني. طيب بالطبع المبدع أسامة أنور عكاشة يعني أعماله الجميلة لا تنسى أبدا، وأعمال كلها قضايا وموضوعات وبتتميز بسمات خاصة، لكن أحب أعرف منكم أكتر الأعمال المحببة لقلوبكم أنتوا إيه، فحبدأ بيك يا نسرين. ماشي أقول لك، بصي دايما أنا أقولها أنا أحب الحاجات اللي هي يعني عكس المتداول، مش عارفة ليه يعني، أنا مثلا أحب له عمل الحب وأشياء أخرى، حب أشياء أخرى ما بيتذاعش كتير للأسف يعني، أعمال قديمة شوية لكن قديم جدا، لكن كان عمل كده يعني مختلف قوي وليه سمته كده الجميل والرقيق والناعم، وحالة بسيطة لكن هو كان متجلي فيها برضو جدا. كمان كان في حاجات تانية دايما، مثلا الشهد والدموع أبو العلا البشري، العملين دول كانوا بالنسبة لنا من وجهة نظري بيجسدوا حاجة جوانا قوي يعني بيقرب قوي للي فيكي واللي حاسينه كلنا كمصريين كبني أدمين عايشين في المجتمع ده. الحاجات بقى اللي كانت برضو مثلا امرأة من زمن الحب يعني، والله انا مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه يعني، طبعا كلها حاجات علامات يعني تكون غير كده، لها حاجات يعني اصلت اكتر لروحنا المصريه الاصيله فعلا وللشعب نفسه بكل شرائحه. لكن خليني كمان اروح لمدام امل واسالها، ايه اكتر حاجه بتحبيها لوالدك جدا من ضمن الاعمال الحلوه كلها اللي امتع بيها كل الجمهور؟ طبعا الشهد والدموع دي عندنا كلنا يعني، مهما تتفرجي عليها ما لا يعني. وفي مسلسل فيه فكره تقيله يعني، مسلسل اسمه وقال البحر، ايوه ده لو اتذاع دلوقتي هتحسي انه بيتكلم عن الفتره اللي احنا فيها دي، يعني كان في من زمان قوي انا عارفه المسلسل ده انه يعني قديم جدا، ولكن شوفي انه يبقى معاصر ده وقال البحر. وكان في كمان مسلسل قديم قوي اسمه المشربيه. المشربيه برضو ده كان بيتكلم عن الناس البسيطه قوي وحلم الثروه، ده كان قريب قوي من الواحد برضو رغم ان هو ما بيتعادش طبعا. بس دول الثلاث اعمال يعني اللي بيلمسوا حاجه كده جوانا. ده غير طبعا بقى ليالي الحلميه والشهرة اللي حققتها يعني، والحقيقة كل أعمال يعني أكيد. الشهد والدمع ده أساسي يعني. أنا كمان بحب البابا قوي، هي غريبة شوية بس يعني زيزينيا أنا يمكن تعاطفي معاها إن بابا كان نفسه يكملها. احنا نفسنا نشوف تكملها. وكان لفترة قريبة قبل وفاته كان نفسه يكملها، وكان حابب الكلام عن اسكندرية. عارفة حب بابا الاسكندرية، فحكاية تأصيله لتاريخها دي كانت في حلمه، فللأسف بس ظروف ما سمحتش انه يكمل، فعشان كده يمكن انا بحبها شوية. ومسلسل كان عابر سبيل بس للأسف برضو ما بيتزعش يعني خالص، بس برضو من الحاجات اللي معلمة جوايا، وأبواب المدينة ويعني وأكيد عصفور النار وليل الحلمية طبعا، وامرأة من زمن الحب، حب وأشياء أخرى. أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز، أنا بشر عامر عبد الظاهر. I'm حالا وانا المغرم صبابا اسكندرية يا وفي فكر الدنيا انسى بحكم الاستحالة بحكم الاستحالة. خلوني اقول لكم ان في كده في الاعمال الحلوة اللي انتوا كلكم اتكلمتوا عنها يعني من كم القيم والمبادئ اللي هو بيحب يزرعها جوه الاعمال وينسج لها خيوطها بنلاقي زي كده مشاهد فيها نسميها زي ما احيانا كده في السينما يقول لك الماستر سين بتاعها. فمن ضمن الماستر سين قالوا لي كده في الاسرار والكواليس ان انتوا كمان عندكم حب جامد للعمل طبعا الجميل اكيد ابو العيلة البشري، والمشهد محدد فيه المشهد ده بيجمع ما بين الرائع محمود مرسي واعتقد كانت الفنانه نسرين وبيكلمها عن الحب المثالي وصفاته، وكان بيقصد بيه يمكن اكتر حبه لكريمه مختار في العمل اللي هي كانت نعمات. فانتم المشهد ده مأثر فيكم كلكم، مش عارفه مين بقى يكلمني عنه ويقول لي رايه نسرين اكتر. بصي هو اصلا قلت ده فعلا قبل كده ان المشهد ده معرفش انا ما بشوفه بشكل شخصي ببقى بقى قاعده كده قدامه ايه يا بابا ده انت كنت كاتب الكلام ده ازاي كده، يعني انت ازاي ايه ده المشهد ده على فكره السهل الممتنع معبر عن حاجه ما حدش عارف يعبر عنها، عن فكره ازاي الحب اختلف باختلاف الزمن مع ان الحل بسيط جدا قدامنا واحنا مش عارفين. لا ان ده بيتكلم عن الحب اللي اختلف باختلاف الزمن من امتى؟ اه بالظبط. وانت شايفه النهارده الحب شكله ايه؟ ما لو كان عايش دلوقتي ده كان بدع يعني. فالكلام ناعم سلس قوي معبر قوي، حاله كده فريده مش عارفه هو ازاي قدر يعبر عنها، يعني اكيد هو تعب بعد ما عمل المشهد ده. وحاله مش محدش يعني في ناس كتير حاولت تنوع بقى، يعني لو احنا هنقول بصراحه ناس كتير حاولت تنوع على ده بعد كده ما عرفتش تعمل. يعني مشهد بيقول لك كل حاجة صعبة في الدنيا بس بمنتهى البساطة، يعني فده كان إعجابي الشديد بيه. بس أنا عايزة أقولك إن أنا كل ما بقعد أتفرج على حاجات لبابا دلوقتي لغاية يومنا هذا بكتشف أكتر، وأوقات كتير ببقى قاعدة بتفرج على مسلسلات مختلفة أحس إن أنا بتفرج على ماستر سين محدش وخد باله منه قبل كده. يعني لا يعني تحسي في الحلقة الواحدة مثلا كذا مشهد ماستر سين فعلا يعني من كل النواحي. وهو ده بقى الحلو دايما اللي بقيت أشوفه في أعمال بابا أو في فكر بابا، إن عمله بيزيد عمق وبيزيد وضوح اكتر في نفس الوقت كل ما يعدي وقت، يعني كل ما تشوفي كل ما بتفهمي اكتر وتحسي اكتر وتلاقي فيه ابداع اكتر. اتفضل يعني. تشكر. مشكلتك انت ومجدي يا نجوى هي مشكلة كل اللي بيحبوا اللي يمدي. مش فاهم. الحب النهاردة صاب واللي صاب الدنيا والناس والاخلاق ما بقاش ابدا زي الحب بتاع زمان. أيام ما كانت الثلاث بيضات بتعريفة وراتل اللحمة بقرش. لا يا نجوى أنا بتكلم جد. أنا أسفة يا عمي. أنا بتكلم عن الحب المثالي. عذريته. رومانسيته. بلمسة الطهر اللي فيه. بروح الشعرية اللي جواه. زمان كنا بنحب زي ما نقرا شعر او نسمع مزيكا او نتفرج على لوحات ناجي وصبري ومحمود سعيد. كانت لمسة من الايد، مجرد لمسة تغيرنا عن الوجدان. كانت نظرة من العين تظهرنا للفكر. وكانت رعشة الكلمة الحلوة على الشفايف تبكينا. تصوري احنا كنا بنخاف من القرب اكتر من خاف من البعد. وفي البعد طبعا نرجع نحن للقرب تاني. كانت الاشياء البسيطة جدا في الحياة يبقى لها قيمة كبيرة. وشوشت الريح في الشجرة، نور القمر في المكان حواليه، كل حاجة كان يبقى لها معنى وطعم ومتعة. أغاني أم كلثوم كنا نقعد نسمعها بالساعات ما نتكلمش خالص. في نفس نفس الوقت بنقول كل حاجة. عشان كده الحب كان بيفضل وبيعيش يا ملا مهما فصلت بين المحبين بلاد وفرقت بينهم جبال. حتى أنا حب لطنتك نعمات استمر أكتر من 30 سنة رغم إنها يعني افترقنا وهي راح تتجوز واحد تاني، لكن أول لقاء بينا بعد السنين دي كلها كان له فرحة أول مرة اعترفنا ببعض فيه. حضرتك يا عم بتقول كلام عمري في حياتي ما سمعت أحلى منه. ومع ذلك الكلام ده كله ما بيعبرش أبدا عن التجربة الحقيقية اللي احنا عشناها. طب ليه احنا كمان ما نعشهاش؟ لأنكم شلتوا الفواصل يا نجوى، كسرتوا الأسوار واختصرتوا المسافات وتحول الحب لاتفاق سريع مباشر. كل حاجة فيه سهلة، مقابلة والتلامس والاندماج. مبقاش في حاجة غالية ولا عزيزة أبدا، مبقاش يستحق حتى المحاولة. بقى زي ساندويتش تاكلوه وانتوا ماشيين في السكة وتهدموه قبل ما توصلوا. عشان كده يا نجوى، عشان كده لما مجدي حكالي على الصعوبات والمشاكل اللي بينكم صدقيني أنا فرحت. أيوة، لأن المشاكل دي بتكبر الحب، بتصعبه ما بتسهلوش. لما الحب بيبقى صعب بيفضل يا بنتي بيعيش. يا ريت تكون فهماني. أنا فهماك يا عمي، بس يا ترى مجدي كمان هيفهم؟ مجدي فاهم وعارف من غير أنا ما أقوله. أصل مجدي ده هو الطبعة المعاصرة مني أنا في شبابي. مجدي عايش زماني أنا نجوى، وهي دي المشكلة. انتوا شايفين ارتباط الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة بإسكندرية، بجو إسكندرية، اختياره ليها ان هي تبقى المنفى الاختياري لانه يعمل فيها وينجز كل اعماله. انتوا شايفين ده ازاي؟ وكنتوا بتعملوا ايه بقى والوالد بعيد في إسكندرية في الفترة دي، بتعملوا ايه؟ هو من كتر بابا ما حب إسكندرية واتكلم عنها كتير احنا حبيناها. احنا طول عمرنا من صغرنا الصيف ده كله هناك، ما دام مفيش دراسه كتير كمان غير زيزينيا، اي حاجه يعني لازم يدوس الدخل. الرايه البيضاء، الرايه البيضاء اكيد. او برده كان هو لو يقدر يتكلم في كل اعماله على إسكندرية كان عملها، بس هو كان حبه وعشقه ليها كان من نوع خاص كده. ارتياحه للجو هناك، يقولك حتى البحر بتاع إسكندرية غير اي بحر. طب يا بابا نروح الساحل؟ لا، بحر إسكندرية غير اي بحر. طب نروح الغردقة بحر احمر ومش لا بحر إسكندرية لا، ده حاجة تانية. طب في رأيك ليه؟ ايه اللي عشق في كده؟ سألتيه مرة السؤال ده؟ هو من زمان من صغره لما مر التجربة ان قعد فترة في إسكندرية زمان، كان جدي يعني كان قعد شوية في إسكندرية عشان تجارته وكده. ده اختلاف الثقافات اللي موجودة في إسكندرية من زمان وقراياته، وهو عاش الفترة دي الناس اليونانيين والإيطاليين وتجميع ثقافات من مختلف البلاد. وإسكندرية دي مينا، دي بصة الناحية التانية على إيطاليين بيجوا يونانيين بيجوا أجانب والكلام ده. حاسس إن فيها زي ما تقولي إيه، ذخيرة كبيرة قوي وحصيلة يقدر يطلع منها شخوص ونفسيات وعلاقات بين المصريين وبين الجنسيات المختلفة دي. عملت ثراء لشخصية بابا نفسها، خليته يشوف الناس بصورة تانية مختلفة، نفسيات وطباع وتقاليد مختلفة. دي كلها بتسري أي فكر لأي كاتب. حس انها اثرت في حب اسكندريه اكتر، حس ان هو قعدته هناك هي اللي بتجيب له وحي، هو وحيه بينزل هناك. كان يقول لك دايما انا اصحابي يقولوا عليا انت العفريت، انت عليك عفريت، العفريت ده بيطلع هناك. فكانت هي دي دايما مقولته، حبه اللي ما كانش هينتهي يعني. طيب هل المدام أمل كان الأب بقى أسامة أنور عكاشة وبرضو الكاتب كمبدع وبينتظر أراءكم كده في أعماله ونقدكم ليها ويبقى ممكن يستفيد منها حاجة أو يبقى حاسس إنها هيكون لها صدى عنده مهم؟ كتير. يعني أنا عايزة أقولك إن كانت متعة بالنسبة له وبالنسبة لنا القعدة بتاعت رمضان اللي هي قصاد مسلسلاته، كان يشوف الرياكشن، يشوف تأثير الحلقة على وشنا بعد الحلقة، يقعد يتكلم معانا إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكوش، ونقعد نتناقش ويقتنع فعلا برأينا رغم إن إحنا الحمد لله يعني ما كانش فيه في عيوب في شغله، بس كان بيسمع لنا ونقعد نتناقش. كانت متعة بالنسبة لنا فعلا شهر رمضان ده والقعدة قدام التلفزيون، وحتى مش مسلسلاته بس، يعني هو علمنا إزاي نقعد قدام الشاشة ونتفرج وننقد ونطلع العيوب ونطلع المزايا لا فكان بيسمع لنا كتير، وكنا بنقرأ يعني كان يكتب الحلقة ونقراها ونقعد نتناقش وإيه العيوب اللي لقيتوها في الحلقة. لا يعني من سيناريو الحلقة نفسه، من السيناريو أول ما تخلص الحلقة تكسيلاً وتكسيلاً أول ما تخلص الحلقة تعالوا بقى نتجمع ونقعد نتناقش كلنا، حتى مع والدتي، حتى كل واحد يقول بقى رأيه ايه اللي لقى في الحلقه النهارده، الريتم وقع في ايه، المشهد الطويل شويه اللي حسيته انه ملوش لازمه. لا كنا بنقعد نتناقش كتير وهو كان بيحب ده جدا. ما كانش في اي نقطه ضعف متهيألي في بابا في السيناريوهات واحنا بنقراها يعني يقول لنا طب طلعوا حق، طب في ايه، لا ما فيش يا بابا، افتكرنا بنجامله مثلا. لا ما فيش حقيقي، ما فيش حاجه، انت كاتبهم كما قال الكتاب يعني. طيب خلونا نقول ان في رمضان بقى نفسه كشهر رمضان زي ما كل العيله وكل الاسر المصريه بتتلم حوالين السفره كده وقت الفطار، كان برضو بعد الفطار وقت المسلسل الجديد سواء لاسامه انور عكاشه وتوامه المستمر دوما، يعني كان المخرج الجميل اسماعيل عبد الحافظ في اعمال كثيره، بنستناه كل الجمهور والناس، وتقريبا تقدري تقولي كده ميعاد المسلسل يبقى الشوارع فاضيه، الشوارع هاديه، والناس كلها قاعده بتسمع المسلسل وتتفرج عليه. الوالد بقى كان بيعمل ايه في الاحوال ديت؟ ونسرين جاوبيني على السؤال ده، كان ايه طقوسكم انتوا كده كعيله في رمضان بتتفرجوا على العمل؟ هل مع الوالد؟ هل هو بيتفرج لوحده؟ ايه الطريقه؟ بصي طبعا هو انا في فتره كبيره من اللي كنت بدات فيها يعني وعي يزيد شويه وكده، كان في الوقت ده كان بابا في عز انطلاقه وشهرته يعني فاهمه، فكان بيبقى في حاله دايما يعني مختلفه جدا من قبل رمضان على طول وطول رمضان انا شايفاها، من انشغاله، من انشغاله حتى لو ما بينزلش بس انشغاله باللي بيكتبه او باللي بيفكر فيه، من اهتمامه واحتشاده للحاله الدراميه اللي حاصله، من كان بينزل اوقات يعني هو بشكل عام كان بيبقى حريص على انه يبقى قاعد في البيت في رمضان تحديدا بعد الفطار كمان عشان بيقعد يتابع، لكن اوقات كان مثلا عنده ندوات كتير ليه عمل مثلا وندواته كتير، او حتى لو ملوش عمل بينزل يحضر فعاليات ثقافيه يعني مختلفه، فكنت انا يا اما بشوفه نازل جري عايز يروح الفعاليات دي وراجع منتشي منها، طبعا بيبقى راجع وهو مبسوط انه بيحضر الحاجات دي، او انه قاعد قدام فرشين، احنا الفرشه بقى قدام التلفزيون مع الاسره، لازم قاعد واحنا قاعدين مع بعض يعني، ما بينفعش هو يقعد كده احنا في حته وهو في حته، لا لازم قاعدين مع بعض، واحنا نفسنا كنا بنبدا نظبط حياتنا في رمضان على هذا الاساس يعني، اللي مشغول في حاجه او اللي عندها اولاد او ايا كان كله بيفضي نفسه قدر الامكان في الوقت ده تحديدا من اول الفطار، بنقعد مع بعض قدر الامكان نتفرج مع بعض على المسلسلات، في حاله نقاش بتحصل، في حاله استمتاع بحاجات يعني، كان بيبقى في حاله انبساط كده واحنا قاعدين بنتابع الاعمال الدراميه كمان مع بعض، ده اكتر ملمح حتى انا فاكراه. فبالتاكيد كمان انا يعني اعتقد كمان انا ما شفتش قد ما اخواتي شافوا من لانهم عصروا اكتر حتى في رمضان، لكن انا اصلي شفت بقول لك الفتره اللي هي كانت زحمه، فكنت ببقى شايفه بابا في حياته رغم الزحمه دي ورغم ان هو ده حاله اساسيه في حياه بابا يعني، لكن هو برضو حريص على انه يبقى في وسطينا باجواء رمضان بدراما رمضان وكلنا مع بعض في الحاله دي. طيب خلوني بقى اسالكم انتوا اكتر استاذه امل واستاذه اميمه عن التوأمة الحلوه والارتياح الجميل ما بين اسامه انور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ مع حفظ الالقاب ليهم طبعا، ان كان في كده حاله جميله صنعوا لنا اجمل الاعمال اللي امتعتنا دايما. كنت بتشوفوا الحاله دي ازاي؟ اكيد يعني المكتب هنا اللي هو قدامنا حالا كان بيشهد بقى لقاءات جميله والبيت نفسه كمان اكيد. هم الحقيقة أصدقاء من قبل حتى ما يتعاونوا مع بعض، يعني هم كان زمالة مدارس وجامعة فكانوا أصدقاء من قبل ما يتعاونوا، وبعدين لما جت الفرصة بقى للتعاون هم يعني حسوا القرب ده بينهم أثناء الشغل. يعني هو بابا كان عم اسماعيل الله يرحمه قريب قوي منه، يعني كفكر وكشخصية وكطباع كان بيرتاح معاه جدا في الشغل، وفي حاجات معينة كده عند عم اسماعيل مش موجودة قوي عند كتير، يعني كان بيلمس قوي الحاجات الإنسانية، يعني الحتة دي كانت مميزة قوي عنده. فبابا من ناحية دي الشغل كان الحلمية وكان الشهد والدموع، فده ظاهر قوي في الشغل بينهم. وهو كان قريب مننا فعلا عم اسماعيل كتير، يعني على المستوى الإنساني يعني كمان. كان قريب قوي من الأسرة يعني، لا كانت صداقة كبيرة والحمد لله، يعني ده بان في الشغل يعني. الحمد لله. نشوف رأي أميمة كمان. لا هو عم اسماعيل كان قريب مننا زي ما انا قالت، زي ما يكون كان اخ البابا او حد من العيله، ما كناش بنستغرب لما بيجي ويجي يقعد معاه يسهر طنط زوجته يعني واولاده، كنا عيله تقريبا، عيله على طول مع بعض في اتصال في بتاع، فما كناش حاسين ان ده المخرج الكبير اللي هو بيشتغل مع بابا، لا هو صاحب بابا وصاحب العيله وكده، فكان والروح كانت حلوه قوي بينهم لانهم طبع واحد ومن بلد واحدة وبتاع، فتقاليده ومطبخهم واحدة طبعا. فعشان كده ده قرب يمكن بينهم أكتر في الشغل، والنجاح قرب كمان أكتر بينهم. أكيد أكيد. ده سبب كبير طبعا، وكانوا هم أحلى حالاتهم في شغلهم مع بعض، يعني حتى لو حد فيهم اشتغل برا مع حد تاني ما يكونش مرتاح قوي، ما تبقاش الراحة قوي لأن الأفكار واحدة، في نغمة واحدة هم بيشتغلوا عليها. خد جارية ولا دي بسمة نسمة في مسامي سارية، دي دمع من قلبي عالخد جارية ولا دي بسمة نسمة في مسامي سارية، لا لا دي أرواح طفرة طايرة في براح وفكرة عمري فتوها وفتوها وفتوها، يا قلبي عيش مع زهزات الكناري، في الدنيا دايرة جروحها في روحنا غيرة، أماني فايرة بدنيا تانية مغيرة، من دنيا دايرة جروحها في روحنا غيرة، وأماني فايرة بدنيا تانية مغيرة، فيه إلا جايرة وإلا غيرة ومعايرة، والناس لسيرة وحيرة أو فهمة آرية، ويا قلبي عايش مع زهزة يا قلب عيش مع زهزات الكنارية. طيب يعني احنا قلنا ان طبعا تميز الكتابة ده عند الجميل والمبدع أسامة أنور عكاشة خلى الأعمال مميزة بدرجة كبيرة، زي ما دلوقتي ممكن نقول ايه نفسنا نسمع عمر خيرت، لان نسمع بس المزيكا بتاعته خلاص احنا عارفين ان دي بتاعت عمر خيرت مش اي حد. نفس الشيء اعتقد لو انت فتحت التلفزيون فعلا وبتتفرج على مشهد معين او كده هتعرف ده أسامة أنور عكاشة وده مثلا اخراج اسماعيل عبد الحافظ ولا لا، هتفهم ده على طول. طيب انا عايزه اقول بقى حاجه بسيطه، في ليالي الحلميه اللي هي كانت ملحمه جميله جدا جدا جدا اتعمل لها جزء اخير سادس وكان طبعا بكتابه اخرى، وبرده نفس الشيء موجه حره اللي هي متاخده عن روايه مهمه لأسامة أنور عكاشة، ولكن اعدها اعتقد السيناريو اعدها لي الكاتب محمد امين والاخراج اللي خالد مرعي، ودي نجحت موجة حرة بدرجة وتعتبر طبعا يعني إلى حد ما الجزء الأخير من أو السادس من ليلة حلمية ما كانش بروعة الملحمة نفسها وتجسيد الحكاية كلها الكاملة فيها، فأنت رأيك ده يعود لإيه أكتر؟ يعني إحنا طبعا أكيد الكتابة أساس، بس شايفاه إزاي بقى؟ ليه موجة حرة نجح في رأيك كمان؟ موجة حرة نجح لأن هي كانت رواية، كانت مكتوبة رواية أدبية في الأساس بالفعل مفتوحة، موجود فيها الخطوط كاملة وكل حاجة، وحد بيتولى أنه يحولها سيناريو، فالعناصر الفنية يعني الناس اللي تولوا العناصر الفنية كانوا قدها وقدموا ده، قروها كويس وقدموها بصورة كويسة جدا. مختلفة شوية عن بابا أو عن فكر بابا في حاجات أو روح يعني في بعض حاجات، بس هم كانوا مقربين على قد ما يقدروا، وأسامي محترمة يعني أسامي ليها تقلها، عارفة تعمل ده كويس قوي، عارفة تقرأ العمل الأدبي كويس وتقدمه كويس. طبعا مع احترامي برضو للي قدمه الجزء السادس، برضو هم ناس محترمة جدا، لكن في حاجات بقى كتير اجتمعت الحقيقة هنا، يعني في انه انتوا ما قريتوش الموضوع صح، في ان انتوا قلتوا في الاول ان انتوا لا انه مذاكرين كويس قوي ده، وسمع انا عكاشة سايب لنا خطوط مفتوحة رهيبة وبنيت عليها معالجة تبدو كويسة قوي في الاول، فاحنا لا احنا مذاكرين واحنا حافظين وهنعمل وهنسوي، لكن وقت التنفيذ السيناريو فين؟ مفيش، ده مش موجود. طبعا العناصر كلها كانت بعافية يعني زي ما بيقولوا، الانتاج ما بقاش دلوقتي عموما زي الاول، يعني ما بقاش تركيزه سبب من الاسباب يعني. سبب من الاسباب، بس السبب الاساسي من وجهة نظر الكتابة. طبعا الكتابة طبعا ما كانتش على مستوى خالص، لا مذاكر ولا حافظ ولا انت قد الليلة اصلا، فوعدت بحاجات شوية ما قدرتش تعملها، وحتى في اللي ما وعدتش فيه ما كنتش قد الليلة، كان المفروض تبقى جاهز للعمل اكتر من كده، افضل من كده. الانتاج طبعا العناصر الفنية عموما يعني كانت ما شاء الله كلها كانت مكتملة، يعني من نواحي كتير، في التمثيل كمان كان في نقط ضعف، الانتاج كان على رأس الليلة، ما قيسوا غلط يعني في انه ينتج العمل، ما كانش باصص خانوا شوية فكرة ايه الصح اللي ابني عليه. Thank you. حضرتنا النهاردة في يميش مسا، امتعتونا بكلامكم الجميل عن حاجات حلوة أكيد كل مستمعينا يحبوا يعرفوها في كواليس الحياة الجميلة للمبدع الجميل الراحل أسامة أنور عكاشة، ولكن أعماله هي باقية في قلوب كل محبيه وفي قلوبنا كلنا أكيد. شكرا جدا ليكم ومستمعينا في كل مكان. خلصت سهرتنا النهاردة في يميش مسا، لكن استنونا الأسبوع الجاي وسهرة جديدة وضيوف يعني من الجمال والقيمة الكثير، وأمتعونا في شهر رمضان الكريم، ونقول لكم رمضان كريم. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد.